الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له وأعلى درجته في عليين، ووصفه بأنه كله صلاح ويهدي إلى الإصلاح وإلى أقوم الأمور وأرشدها وأنفعها في كل شيء من دون استثناء. وهذا الوصف المحيط لا يخرج عنه شيء، فهو إصلاح للعقائد والقلوب وللأخلاق والأعمال، ويهدي إلى كل صلاح ديني ودنيوي بحيث تقوم به الأمور وتعتدل به الأحوال ويحصل به الكمال المتنوع من كل وجه بالإرشاد إلى كل وسيلة نافعة تؤدي إلى المقاصد والغايات المطلوبة. فلا سبيل إلى الهداية والصلاح والإصلاح لجميع الأمور إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها القرآن وحث العباد عليها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من جملة أوصاف القرآن أنه كتاب صلاح وإصلاح، وهذا يعني أنه لا صلاح للبشرية والعباد إلا بالرجوع إلى هذا الكتاب العظيم والتعويل عليه، فصلاحهم إنما يكون بالاهتداء بهدايات القرآن والعمل بما يهدي إليه. ولهذا فإن الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى مما أمر به سبحانه وتعالى في كتابه تسمى الأعمال الصالحات، لأن الصلاح إنما هو بذلك، لأن الصلاح إنما هو بذلك بالعمل الذي أرشد الله إليه في القرآن، وصفه بالصالح، وصف أهله بالصالحين، وهذا هو الصلاح. الصلاح أن يعمل المرء المسلم بهدايات القرآن وأوصاف الصالحين، قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، والأعمال الصالحات قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وأثنى على أهلها وأخبر أن كل خير وفضل دنيوي وأخروي إنما هو مترتب على ذلك، على لزوم الصلاح الذي أرشد إليه القرآن. ثم إن صلاح العباد في كل أحوالهم بيد ربهم، ولهذا جاء في الدعاء العظيم الماثور في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وهذا فيه أن صلاح الدين والدنيا والآخرة بيد الله، ولا ينال إلا باتباع رضاه سبحانه وتعالى، لا ينال إلا باتباع رضاه وبفعل العمل الصالح وسلوك سبيل الصالحين. وهذه السبيل، سبيل الصالحين، بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبين أعمال الصالحين. فهذا القرآن العظيم من صفاته أنه كتاب الصلاح والإصلاح، الصلاح أي صلاح العباد في أنفسهم، والإصلاح أي لأحوالهم ولشؤونهم وذات بينهم، مثل ما قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. فالصلاح أي صلاح العبد في نفسه، والإصلاح لذات بين الناس، الإصلاح لمجتمعهم، الإصلاح لمشاكلهم، الإصلاح لما يكون فيهم من فساد إلى غير ذلك. فلا يصلح أي شيء من ذلك إلا بهذا القرآن. ثم هذا الصلاح الذي هو وصف القرآن هو صلاح للعباد في عقائدهم، فإنه قد جاء بأزكى العقائد وأقومها، وفي أخلاق فإنه قد جاء بأعلى الأخلاق وأرفعها، وفي عباداتهم فقد جاء بأكمل العبادات وأتمها، فجاء بصلاح تام كامل شامل لأمور الناس عقيدة وخلقا وعبادة ومسلكا إلى غير ذلك مما اشتمل عليه القرآن من أبواب الصلاح والإصلاح. قال الشيخ: فلا سبيل إلى الهداية والصلاح والإصلاح لجميع الأمور إلا بالسلوك للطريق التي أرشد إليها القرآن. نعم. قال رحمه الله: فمتى عرفت أن القرآن العظيم موصوف كله بهذه الأوصاف التي هي أعلى الأوصاف وأكملها وأتمها وأنفعها للعباد، وأنه أعيدت فيه هذه المعاني الجليلة ومزجت فيه مزجا عجيبا غريبا في كماله وحسنه، فهمت أن طالب العلم إذا وقف على تفسير بعض الآيات تدرب بها وتوسل بها إلى معرفة بقية الآيات. الشيخ رحمه الله عدد يعني في هذا الفصل العظيم الذي هو أوصاف القرآن العامة الجامعة، فذكر أن القرآن وصف بالهدى والرشد والفرقان والمبين تبيان لكل شيء، وأنه نور ورحمة وشفاء لما في الصدور، وأنه محكم، وأنه كتاب صلاح وإصلاح. هذه الأوصاف العظيمة وصف بها القرآن كله، يعني هذه أوصاف للقرآن كله، وهي تبين عظمة القرآن وكمال هداياته وإرشاداته، وأن صلاح العباد إنما يكون بذلك. هذه المعاني: الرحمة، النور، الشفاء، الإصلاح إلى آخره، تجدها مثل ما عبر الشيخ رحمه الله تعالى: أعيدت في هذا القرآن وثنيت فيه. فلا يزال المسلم يقرأ القرآن وهو يعيش مع نوره، مع رحمته، مع هداياته، مع الرشاد وسبيله، مع الصلاح وسبيل المصلحين، لا يزال يعيش مع آيات القرآن وهذه المعاني تثنى فيه وتعاد وتبدأ وتكرر وتأتي بالأساليب المتنوعة، فلا يزال إيمان المسلم يتجدد ويتقوى، ولا يزال إيمانه يزداد، ولا يزال صلاحه يتنامى ما دام أنه يقرأ هذه الآيات ويتدبر هذه الهدايات. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا شأن القرآن. القرآن هذه أوصافه: الرحمة، الشفاء، الهدى، الرشاد، النور إلى آخره. وإنما ينالها العبد بتلاوة هذا القرآن مع التدبر كما أمره الله بذلك. تدبر فلا يزال مع تدبر القرآن لا يزال في نور، في صلاح، في هدايا، في رشاد. ومثل ما ذكر الشيخ، هذه المعاني مكررة في القرآن وأعيدت وأبديت في القرآن وثنيت فيه، فهو مثاني ثنيت فيه المواعظ والترغيب والترهيب وأنواع الهدايات والصلاح والإصلاح. فالشيخ لأجل ذلك يقول أن الطالب طالب العلم إذا وقف على تفسير بعض الآيات في هذه المعاني مثلا في الإصلاح في الهداية إلى آخره، إذا وقف على بعض الآيات تدرب بها على باقيها فتكون هذه الآيات ليس يكتفى بها وإنما تعد فتح باب له ومدخل، فتح باب له ومدخل. ولهذا هذه الخلاصة لم يكتبها الشيخ رحمه الله ليقتصر عليها، وإنما لتكون مدخلا من خلالها يتذوق هذه الهدايات، هذا الإصلاح، هذا الهدى، هذه الرحمة، هذا الرشاد إلى آخره، فينفتح له الباب ويدخل في مجال معاني القرآن وتفسير آياته من باب واسع. قال وتوسل بها إلى معرفة باقي الآيات، فهي تفيده من جهتين، من جهة أنها تفتح له هذا الباب عندما يتذوق، وتكون وسيلة لفهم بقية الآيات بحيث يسهل عليه الفهم ويتيسر. نعم. قال رحمه الله لهذه الأسباب وغيرها رأينا أن المصلحة تدعو إلى الاقتصار على خلاصة ذلك التفسير راجين من الرب أن يتم نعمته وأن يحصل به المقصود، ورأينا أن الأحسن أن نذكر كل موضوع على حدته لما فيه من التقريب والسهولة وجمع المعاني التي من فن واحد في موضع واحد، مع أنه كما تقدم لا بد أن يدخل في آيات الأصول. يعني الشيخ رحمة الله عليه لما اتجه إلى أن يكتب هذه الخلاصة في التفسير ارتأى أن يقسم أن يقسمه إلى موضوعات، فبدأ رحمه الله تعالى أولا بالعقائد، أو بدأ أولا ما يتعلق أولا بتوحيد الله وإخلاص الدين له، ثم بدأ بأمور العقيدة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر، جمعها في فصل، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الآداب والأخلاق وعرض هذا الموضوع من خلال هدايات القرآن الكريم، ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى الأحكام، ثم إلى موضوعات متنوعة. كتب الشيخ رحمه الله رسالة إلى تلميذه عبد الله بن عقيل ولخص له ماذا صنع في هذا التفسير وكيف رتبه. قال فيها وطريقة هذا التصنيف أولا مقدمة في الأوصاف العامة التي وصف الله بها القرآن والتي قرأناها ونقرأها الآن، ثم ذكر آيات في التوحيد والإيمان والكلام عليها، ثم آيات في الرسالة والمعاد وبقية العقائد والكلام عليها، ثم آيات جوامع في الأخلاق الدينية العمومية، ثم ذكر آيات الأحكام، ثم قصص الأنبياء المذكورة في القرآن وما يستفاد منها، ثم ذكر فوائد منثورة وبها نختم الكتاب. هكذا قسمه رحمه الله تعالى، وهذا التقسيم بديع جدا للغاية، لأن هذه أهم الموضوعات وأجلها، ففي كل موضوع جمع فيه آيات جوامع في هذا الموضوع وفسرها وشرح باختصار. فإذا وفق الطالب لقراءة هذه الخلاصة وهذا التفسير المختصر يكون قرأ حسب موضوعات القرآن، العقيدة، التوحيد، الآداب، الأخلاق إلى غير ذلك، ثم ينفتح له الباب إذا أخذ يقرأ القرآن أو يقرأ في كتب التفسير الأخرى ينفتح له الباب ويتيسر له الفهم. وأيضا أمر آخر، الصدر ينشرح لطلب المزيد والإقبال، لأن ذوق الحلاوة التي هنا تفتح له لطالب العلم بابا يعني عظيما للدخول إلى ما وراءه من كتب عنيت بهذا الباب، ومنها كتابه رحمه الله التفسير. نعم. قال رحمه الله: ورأينا أن الأحسن أن نذكر كل موضوع على حدته لما فيه من التقريب والسهولة وجمع المعاني التي من فن واحد في موضع واحد، مع أنه كما تقدم لا بد أن يدخل في آيات الأصول كثير من الفروع، وفي آيات الفروع كثير من الأصول، ويدخل فيها من الترغيب والترهيب والقصص شيء كثير. وهذا المزج العجيب من كمال القرآن وعظم تأثيره، فإنه كتاب تعليم يزيل الجهالات المتنوعة، وكتاب تربية يقوم الأخلاق والأعمال، فهو يعلم ويقوم ويهذب ويؤدب بأعلى ما يكون من الطرق التي لا يمكن الحكماء والعقلاء أن يقترحوا مثلها ولا ما يقاربها. نعم، يعني هذا من عظمة هذا القرآن أنه يزيل الجهالات، وكتاب تربية، كتاب تربية يقوم الأخلاق والأعمال، فهو يعلم ويقوم ويهذب ويؤدب بأعلى ما يكون من الطرق. لكن متى تحصل للعبد هذه الأمور، العلم والقوام والتهذب والآداب إلى آخره، إلا إذا جاهد نفسه على فهم القرآن والاهتداء بهداياته. أما إذا كان حظ العبد من القرآن القراءة المجردة أو الحفظ المجرد فإنه لا يحصل له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يتدبروا القول. فهذه لا تحصل إلا بالتدبر ومجاهدة النفس على الاهتداء بهدايات القرآن والعمل بتوجيهاته العظيمة وإرشاداته القويمة. وهذه الخلاصة العظيمة من أكبر العون، هذه الخلاصة العظيمة في التفسير لهذا الإمام المفسر رحمه الله تعالى من أكبر العون للمسلم وطالب العلم لتحقيق هذا الهدف المبارك الذي هو رفع الجهل، تقويم السلوك، إصلاح الأخلاق، تهذيب الأعمال إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: علوم التوحيد والعقائد والأصول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع أسماء الله الحسنى، فيكون العبد مستعينا بربه وبكل اسم من أسمائه على ما يناسبه من المطالب. وأجل ما يستعان به على عبادة الله وأجل ذلك الاستعانة على قراءة كلام الله وتفهم معانيه والاهتداء بهديه. بدأ رحمه الله تعالى أول ما بدأ بأولى الأمور وأعظمها وأساسها وأصل الأصول، وهو التوحيد. فالتوحيد هو أصل أصول الإيمان والأساس المتين الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى. التوحيد شأنه في الدين كالأصول للأشجار، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فدين الله لا يقوم إلا على توحيده ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا الفرع الممتد الذي ينبت من كل الثمرات أو من أطايب الثمرات لا يكون إلا بثبات الأصل، فثبات الأصل في الإيمان برسوخ التوحيد في القلب وتعمق التوحيد في القلب. ولهذا كلما قوي أصول شجرة التوحيد في قلب العبد المؤمن أثمر كل خير وفضيلة ورفعة وفلاح في الدنيا والآخرة. فبدأ الشيخ بعلم التوحيد لأنه أصل الأصول، لأنه أصل الأصول التوحيد الذي هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو نوعان علمي وعملي. علمي بإثبات الربوبية والأسماء والصفات، وعملي بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل وعلا. انظر هذا العنوان وما تحته مما ينبهك على جمال هذا الكتاب، جمال هذا الكتاب العنوان علم العقائد. ثم يأتي لك بآيات يشرحها، ينتهي منها آيات أخرى في الباب ويشرحها جوامع. وأذكر بالمناسبة قصة أرويها لأني أرى أن فيها فائدة عظيمة لبعض الطلاب فيما بعد في بلدانهم، فإن بعض البلدان ابتليت بعض العقائد، ابتليت بعض العقائد المنحرفة، عقائد الكلام وأشياء من هذا القبيل. فأذكر قديم، هذا الكلام يزيد على 25 سنة، كلفت بدورة علمية في إحدى الدول، وكان المادة التي كلفت بها مادة التوحيد، والطلبة كلهم متأثرين بالمدارس الكلامية، فهم في نفرة من يعني هذا العلم لما يعني نشأوا عليه. فيسر الله عز وجل، وأنا الآن أنظر إلى الكتاب تذكرت ما هيأت ما أقوله لكم الآن، فيسر الله في تلك الدورة أن كتبت المادة التوحيد على اللوح، ثم بدأت في كل يوم أكتب على اللوح مثل هذه الطريقة. الآن وأنا أراك أني أذكر أكتب، يعني اليوم الأول كتبت آية الكرسي على اللوح، المادة التوحيد، ثم كتبت آية الكرسي وأخذت تشرح آية الكرسي، اليوم الآخر الفاتحة، الذي بعده آمن الرسول بما أنزل إليه، الآخر قولوا آمنا بالله، إلى أن انتهينا. كل يوم أكتب على اللوح يعني آية من القرآن أو سورة، مرة كتبت قل هو الله أحد. في اليوم الأول كانوا في جفول، ثم فوجئت، وأروي لكم الأمر كما حصل، فوجئت أنهم بعد الدرس الأول في اليوم الثاني صاروا يأتون بمسجلات، وجاء محل صاحب تسجيلات يبيع لهم التسجيلات بعد الدرس مباشرة عند باب الفصل، يبيع لهم التسجيلات للدرس، ويتزاحمون عليه بعد الدرس يأخذون، وهم كانوا في أول أمر في جفول من لكن هذا القرآن، القرآن شأنه عجب، والأمة كلها يعني متفقة على تعظيم القرآن، على تعظيم القرآن. أقول الآن يعني عندما يكون لمثلا طالب العلم مثلا درس أو دورة يأخذ هذا المتن، يأخذ هذا المتن الذي جمعه الشيخ في التوحيد، ويشرح لهم هذه الآيات من خلال هذا التفسير والبيان لمعانيها. هذه لفتة أظن أن فيها إن شاء الله فائدة مهمة. قال علوم التوحيد والعقائد والأصول، ثم أول ما ذكر ذكر سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وتسمى أم القرآن، تسمى أم القرآن، وسميت بذلك لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، فجميع العلوم والمعاني والهدايات التي في القرآن كله اشتملت عليها الفاتحة إجمالا، فالفاتحة أجملت والقرآن كله فصل، فهي أم القرآن، القرآن كله تفصيل لهذه السورة، تفصيل لهذه السورة. ولهذا الدروس التي تؤخذ من هذه السورة والهدايات التي تؤخذ من هذه السورة بالمئات، دروس كثيرة جدا تؤخذ من هذه السورة عندما يتأمل في معانيها وهداياتها ودلالاتها العظيمة. ذكر أولا رحمه الله تفسير البسملة، قال أي أبتدئ بكل اسم لله، بسم الله، انظر هذه الفائدة، بسم الله المعنى أبتدئ بكل اسم لله، كيف هذا؟ أبتدئ بكل اسم، هو قال بسم الله، قال أبتدئ بكل اسم لله. قال الشيخ القاعدة أن المفرد إذا أضيف يعم، اسم الله أي أسماء الله، فالمفرد إذا أضيف يعم، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع أسماء الله الحسنى، فيكون العبد مستعينا بربه وبكل اسم من أسماء على ما يناسب من مطلوبه. فهذا بدء يتيمن العبد فيه بذكر اسم الله أي أسماء الله الدالة على عظمته وكماله وجلاله، ومستعينا بالله سبحانه وتعالى، لأن الباء باء الاستعانة، وأجل ما يستعان به على عبادته، أجل ما يستعان به على عبادته، وأجل ذلك الاستعانة على القراءة، الاستعانة على القراءة، ولهذا شرع أن يكون بين يدي القراءة بسملة. نعم. قال رحمه الله هذه البسملة فيها معونة للعبد مثل ما يقول الشيخ على القراءة وعلى الفهم وعلى الاهتداء، هذه الثلاث انتبه لها، على القراءة وعلى الفهم وعلى الاهتداء، فالبسملة تعين على تحقيق ذلك وتحصيله. نعم. قال رحمه الله الله هو المألوه المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلها لما اتصف به من صفات الكمال، وهي التي تدعو الخلق إلى عبوديته والتأله له. نعم، يعني هذا الاسم العظيم من أسماء الله هو دال على الألوهية والعبودية، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ينتظم هذا الاسم أمرين الشيخ أشار إليهما، الأول أنه المألوه المعبود بحق الذي يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والذل إلى غير ذلك، والثاني أنه متصف بصفات الكمال والعظمة والجلال التي بها استحق أن يؤله وأن يعبد، وهذا معنى قول ابن عباس ذو الألوهية والعبودية، ذو الألوهية أي أوصاف الكمال التي اتصف بها، والعبودية ما استحقه لكماله من عبودية وذل وخضوع. قال وهي التي تدعو الخلق إلى عبوديته والتأله له، أي أوصاف كماله، وهذان المعنيان ينتظمهما هذا الاسم العظيم. نعم. قال رحمه الله: الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل مخلوق، وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية، ومن عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملة، لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخبر وتوليه عن الأمر، فلا يلومن إلا نفسه. نعم، الرحمن الرحيم اسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى، وأنه ذو الرحمة العظيمة الواسعة التي عمت الخلق. الرحمة العظيمة الواسعة التي عمت الخلق، لكن كتب الرحمة الكاملة للمتقين، وإن شئت قل كتب الرحمة الخاصة للمتقين. فهناك رحمة عامة وهناك رحمة خاصة، خاصة خص بها عباده المتقين وأولياءه المقربين، ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون. فهذه الخاصة كتبها للمتقين، بها يزيد إيمانهم وتقوى صلتهم وتتحقق لهم ثمار طاعتهم ويفوزون برضوان ربهم ودخول جنته ونيل ثواب، هذا كله من فوزهم برحمة الله. فالعمل الصالح توفيق الله لعبده أن يقوم به، هذا من الرحمة. وأثر العمل الصالح وهو دخول الجنة هو أيضا من رحمة الله، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذه خاصة بعباده المتقين وأوليائه المقربين. فهؤلاء يعني المتقين هم الذين لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية، ومن عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملة، لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها، هو الذي ردها، هو الذي أعرض عنها، هو الذي آثر عليها غيرها، هو الذي تولى، فلا يلومن إلا نفسه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها ما دل عليه الكتاب والسنة من الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها من آثار رحمته، وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى، فيقال عليم ذو علم عظيم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء، فإن الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكام تلك الصفات، فمن أثبت شيئا منها ونفى الآخر كان مع مخالفته للنقل والعقل متناقضا مبطلا. نعم، يعني هذه قاعدة شريفة وعظيمة في فقه الأسماء الحسنى، وثمة قواعد عظيمة جدا تعين على ضبط هذا العلم وحسن فهمه، منها هذه القاعدة التي أشار إليها، وهي متفق عليها بين السلف وأئمة العلم، أن الإيمان وهي الإيمان بأسماء الله وكلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك الصفات، فيؤمن بالاسم، يؤمن بالاسم وما دل عليه من صفة، وأيضا ما يكون مترتبا على ذلك من حكم، فيؤمن بذلك كله. وهذا الذي يذكر رحمه الله تعالى في الأسماء الدالة على أوصاف متعدية، هذا في الأسماء الدالة على أوصاف متعدية، مثل الرحمن الرحيم الرزاق العليم إلى غير ذلك. لكن الأسماء الدالة على أوصاف لازمة هي الأسماء الدالة على أوصاف لازمة يكون الإيمان بها بأمرين: الاسم والصفة، مثل الحي، اسم الله الحي، هذا يدل على وصف لازم. فأركانه، أركان الإيمان به ركنان: الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة. أما الأسماء التي تدل على أوصاف متعدية فللإيمان بها ثلاثة أركان: الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة والإيمان بالحكم. والإيمان بالحكم، والشيخ ضرب بعض الأمثلة: الرحمن الرحيم، نؤمن بهذا الاسم ونؤمن بالصفة. الذي لا يؤمن بالصفة التي دل عليها هذا الاسم ما آمن بالاسم. الصفة هي الرحمة، الله يقول: وربك الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة، فهو رحيم ذو رحمة. الذي لا يثبت الرحمة ما أثبت الاسم، ما آمن به. فالإيمان بأسماء الله يقوم على أركان: الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم، والإيمان بالحكم: يغفر، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. إذا لا يؤمن بهذا الحكم يرحم، ما آمن بالاسم، ما آمن بالاسم. قل مثل ذلك مثلا في العليم: العليم هذا الاسم، العلم الصفة، يعلم هذا الحكم، السميع السمع يسمع، البصير البصر، يبصر، القدير القدرة، يقدر، وهكذا. فهذه أركان تعتبر للإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال: فإن الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكام تلك الصفات، وأحكام تلك الصفات، فمن أثبت شيئا منها ونفى الآخر كان مع مخالفة للنقل والعقل متناقضا مبطلا. أيضا يقال: فمن أثبت شيئا منها ونفى الآخر لم يؤمن بها، لأن الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بالإيمان بأركانها التي دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أن يؤمن العبد بالاسم، وأن يؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم، وأن يؤمن أيضا بأحكام تلك الصفات. الرحمن هذا الاسم، الرحمة ذو الرحمة كما قال الله سبحانه وتعالى، هذه الصفة، والحكم يرحم، يرحم من يشاء، يرحم من يشاء. إذا لم يؤمن، إذا آمن ببعض ولم يؤمن ببعض ما آمن بأسماء الله، مثل الذين يؤمنون بالأسماء يعطلون ما دلت عليه من الصفات، أو يعطلون ما دلت عليه من الأحكام، فإن هؤلاء ما آمنوا بأسماء الله تبارك وتعالى. ثم شرع الشيخ في تفسير سورة الفاتحة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.